إحساد سبعة تدعوكم لحضور الاحتفال الثاني لبرنامج هالرنة. يوم الثلاث 5 مارس بدير القديس سمعان الخراز على الهواء مباشرة. الحياة والعيشة